بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قوله تعالى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء أي على الوجه الذي يريده سبحانه وتعالى ويختاره، هذا أبيض وهذا أسود وهذا طويل وهذا قصير وهذا دميم وهذا مليح وهذا بدين وهذا ننحيف، يصورنا الله سبحانه وتعالى في الأرحام كيف يشاء. هذا يخرج مكتملا تام الخلقة وهذا يخرج ناقصا، والأمر كله لله سبحانه وتعالى. وهذه إحدى آيات الله سبحانه المستدل بها على قدرته وعلى وحدانيته، إذ الله قال: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. وإن شئت أن تتدبر هذا تدبرت، فاخرج يوما إلى الطرقات وانظر في وجوه الناس فقط متأملا هل ثم أحد يشبه الآخر، وانظر في وجوه المواليد هل ثم مولود يشبه الآخر، فسترى بلا شك اختلافا بين الناس، اختلافا دالا على قدرة الله سبحانه. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. هنا هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم، العزيز الذي لا يغلب، الحكيم فيما يصنع وفيما يشرع وفيما يدبر. فأي فعل يفعله إنما يفعله بحكمة منه سبحانه وعلى علم منه سبحانه بمآل الأمور ومبتدآت الأمور وعواصط الأمور. قال تعالى: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. هنا ذكر أن بعض آيات الكتاب العزيز محكمة وبعضها متشابه، فكيف الجمع بين هذا وبين قوله تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت؟ فقوله تعالى كتاب أحكمت آياته دال على أن الآيات كلها محكمة، لكن هنا هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، فالمحكم هنا غير المحكم هنالك، فكتاب أحكمت آياته أتقنت آياته وفصلت آياته وبين الحلال والحرام فيها. أما هنا هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات يعلمها الناس جلهم إن لم يقل كلهم، وآيات أخر متشابهات يعلمها نفر قليل وهم أهل العلم. الأحكام هنا يختلف عن الأحكام هنالك، كما تقدم في سورة النساء إذ الله قال ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، وقال وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فالعدل المثبت غير العدل المنفي. العدل المنفي في قوله ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم عدل في المحبة القلبية والجماع، أما العدل المثبت فهو عدل في القسمة والمبيت، قسمة المالية والمبيت، وهذا يطاق بإذن الله. أرجع إلى التأويل. قال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، بعض آيات الكتاب محكمة يعرفها أكثر الناس، وأيضا هي الأصول، أصول هذا الكتاب الذي يرد إليه المتشابه. هناك أصول، على سبيل المثال قوله تعالى قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أصل يفيد أن الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك في نفس المعنى آيات محكمات، بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. كذلك في نفس الباب وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. وفي نفس الباب وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وفي نفس الباب وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. فكلها محكمة دالة على أن الله ليس له ولد. فإذا اجتمعت عليك آية، مع أن أهل العلم يعرفون تأويلها، اجتمعت عليك آية في شأن عيسى عليه السلام روح الله وروح منه، فترد إلى المحكمات، يظهر بطلان القول الباطل والله أعلم. فأي شيء يشتبه يرد إلى الشيء المحكم فيتضح وتزول الإشكالات بإذن الله تعالى. في أصول يصار عليها والمشتبه يرد إلى هذه المحكمات، كما هو الحال في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. السنة الفعلية تفسر السنة القولية، والسنة الفعلية تفسر القرآن كذلك. وقد يقول قائل أنا سأقول الله الله الله حي حي حي، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وهذا ذكر. فنقول إن سنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية تفسر السنة القولية وتفسر الكتاب العزيز. وهذا ينسحب ليس فقط على هذه الأمور بل على الجزئيات الفقهية كذلك. فقوله صلى الله عليه وسلم إذا وقع في قلب أحدكم خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، هذا نص يكاد أن يكون عاما ينظر إلى أي شيء، لكن الرأي الذي تقلده ابن حزم أنه ينظر إليها ولو متجردة رأي باطل، لأنه ما حدث في زمن الرسول ولا في سنته الفعلية ولا القولية ولا التقريرية ما يفيد ذلك صراحة. فلذا دوما يقال إن الدين يفسر بعضه بعضا، والشاذ ينبذ ويطرح. قال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، أي أصل الكتاب الذي يرجع إليه عند الاختلاف، وقيل التي لم تنسخ. هن أم الكتاب، تفسير أم الكتاب، هل دوما يقال إن أم الكتاب هي الآيات المحكمات، أو يقال إن أم الكتاب على حسب السياق الذي وردت فيه؟ فأحيانا يطلق قول أم الكتاب على اللوح المحفوظ، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، وحالا كلمة أم الكتاب تطلق على الفاتحة، أم الكتاب فاتحة الكتاب والقرآن العظيم الذي أوتيته، وحينا تطلق على الآيات التي لم تنسخ، وحينا تطلق على الآيات المحكمات الواضحات الجليات، وهكذا على حسب السياق الذي ترد فيه الكلمة يؤخذ المعنى الملائم للكلمة. وكثير من الفرق الزائغة ضلت بسبب عدم هذا الفهم الصحيح، أنهم يلبسون الكلمة معنى غير معناها فيحيد عن الطريق السوي المتقيم. قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. قد يدخل في المتشابه الذي يخفى أمره على قليل الفهم أو قليل الإيمان. فمثلا لما نزل قوله تعالى عليها 19، قال مشركو قريش 19، الخزنة 19، نحن نربو على 19,000، كل 1000 منا يتوكلون بخازن يقتلوه ونحتل الجنة بالقوة. وخفي عليهم أن الملك الواحد قادر بإذن الله وبتمكين الله له على أن يجعل عليها سافلة. قد يخفى على البعض معنى إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعوها كأنه رؤوس الشياطين، فيأتون ويقولون شجرة تخرج في وسط النار. هذا دال على أن القرآن فيه خلل، لأن النار تأكل الأشجار، لكن إذا ردوا إلى المحكم الله على كل شيء قدير، قادر ربي على ذلك. وهكذا آيات أخرى في هذا الصدد على هذا المنوال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة: يا عائشة، إذا رأيت الرجل يتبع المتشابه ويترك المحكم فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. إذا رأيت شخصا يتتبع المتشابه ويترك المحكم فاحذري منه يا عائشة، فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. ثم تلا: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ولذا فإن عمر لما علم برجل يقال له صبيغ أو صبيغ لكنهم يضمون الصاد، قال له: صبيغ هذا يتتبع المتشابهات، مثلا يقول مثلا. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فيقول: هذه تنفي التساؤل وتلك تثبت التساؤل. ولا يكتمون الله حديثا ما كتموا، قال: والله ربنا ما كنا مشركين فقد كتموا. يتتبع المتشابهات، كان الله عليما حكيما كان فيما مضى، فكان يتتبع هذه المتشابهات. نعم ابن عباس أجابه عليها خير جواب، أن مواقف القيامة تتعدد إلى غير ذلك من الأجوبة. لكن شهدي أن عمر لما بلغه أمره استدعاه فقال له: أنت صبيغ؟ قال: نعم أنا صبيغ. أنت الذي قلت كذا وكذا؟ قال: نعم أنا الذي قلت كذا وكذا، وما زلت تقول وما زلت أقول. فدخل عمر رضي الله عنه وأخرج عرجونا من عراجين النخيل وطفق يضربه على رأسه حتى سال الدم، فقال: يا أمير المؤمنين، والله قد ذهب من رأس الذي كنت أجد. أذابت هذه الهواجس التي كانت ترد علي. فدائما أهل الزندقة وأهل الضلال يتتبعون المتشابه ويتركون المحكم، فلا تنسى قراءه. ولقد كان ثم زائغ من القصيم بلاد السعودية اسمه عبد الله القصيمي، هلك والحمد لله، وكان رجلا على علم بالشريعة وألف كتابا كبيرا اسمه الإسلام والوثنية، كان كتابا كبيرا مهما في بابه، ولكنه ذهب إلى لبنان وبئست لبنان ففتن بنسائها وارتد عن الدين والعياذ بالله، وطفق يؤلف كتابا في المتشابهات في القرآن، فيقول: نساء سائحات ثيبات عابدات، أو يذكر الآية: عسى ربه إن طلقهن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات قانتات تائبات عابدات سائحات، أين السياحة يا عباد من وقرن في بيوتكن؟ يحاول أن يجعل أن القرآن زعمي بينه تضارب سائحات، يعني بتفسيره هو الشارد أنهن مشيان متسكعات في الشوارع وفي البلاد ويسافرن حيث شئنا، فيقول أن أين السياحة من وقرن في بيوتكن، يعني يريد أن يقول أن القرآن فيه خلل وتعارض. وخافي عليه أن معاني السياحة تتعدد، منها الصيام ومنها الجهاد ومنها غير ذلك، فيسر الله برجل من أهل بلاده يرد عليه في كتاب طيب. وهذا الذي رد عليه اسمه الشيخ محمد اليابس رحمة الله تعالى عليه. فدوما أهل الزيغ والضلال يتبعون المتشابه ويتركون المحكم. والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، أي التماسا للفتنة وطلبا لصرف الناس عن دينهم، فابتغاء الفتنة أي طلبا لفتنة الناس، طلبا لصرف الناس عن دينهم، فأنت ماشي مستقيم والحمد لله. ترى شخصا زائغا ليس في قلبه من يأتي يرد عليك بعض الإرادات ابتغاء فتنتك وصرفك عن الحق الذي أنت عليه، وابتغاء تأويل. التأويل له عدة معان، منه تأويل محمود والذي تدل عليه القرائن، أحيانا يأتي التأويل بمعنى التفسير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ابن عباس رضي الله عنهما: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل التفسير. وفي الأصل يطلق التأويل على ما تؤول إليه الأمور وتصير إليه الأمور، وأحيانا يأتي التأويل بمعنى التعبير أيضا ورأي على التفسير: نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين، سير هذه الرؤية. وأحيانا يأتي التأويل بمعنى صرف الشيء عن ظاهره، صرف الشيء عن ظاهره، صرف النص عن ظاهره لقرينة، قد يكون لقرينة وقد يكون لغير قرينة، قد يكون حقا وقد يكون باطلا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بصقبه، الجار أحق بصقبه، يعني بتعبير الناس الجار أحق بالشفعة. الجار هنا ما المراد بالجار هنا؟ الجار الشريك على المتاع، قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا صرفت الطرق ووقعت الحدود فلا شفعة، يعني ليس قوله الجار أحق بالشفعة وبسقبه كما في الحديث، ليس معناها أنني إذا كان لي بيت وجاري في بيت، بيتي معروف وبيته معروف، ليس من حقه أن يطالب بالشفعة لأن الحدود مميزة والطرق واضحة، لكن إذا أنا وشخص آخر كنا شركاء في بيت على المشاع، بيت على المشاع، فأردت أنا أن أبيع فهو أولى بالشراء. أما إذا كان البيت مميزا، غرفة لي لها مدخلها ولها منافعها واستقلالها، وغرفة له معروفة حدودها واستقلالها، فليست هناك شفعة خلافا للقوانين الموجودة أحيانا. فأول الجار أولى بالشفعة، والجار أولى بصقبه بمعنى الشريك، تأويل مقبول دلت عليه النصوص. وحين تأويل بارد سمج كتأويلات الشيعة الباطلة، إذ يؤولون إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة بأن البقرة عائشة، يؤولون: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، فيقولون الجبت والطاغوت أبو بكر وعمر، تأويل كفري والعياذ بالله وضلال مبين والعياذ بالله. ويؤولون: وجعلنا لهم لسان صدق عليا، يقولون علي بن أبي طالب هو لسان الصدق الذي لإسحاق ويعقوب وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام. وهكذا جل تأويلات الشيعة مبنية على التأويلات الباطلة ابتغاء الفتنة، صرف النصوص عن ظواهرها تماما، معنى يدع ذلك من الكفر والجهل، عياذا بالله، كما يقول قائل في خطبة بليغة في البحرين بزعم وحشودها إلى تستمع إليه: ترون لماذا سلم إبراهيم لما ألقي في النار والكل يتربص ويترقى بالجواب؟ لماذا يا شيخ؟ يقول: لأنه استغاث بالحسين، استغاث بالحسين، والكل يصيح ويلطئ ويعني يكبر كيف يعني إبراهيم سلم لما استغاث بالحسين. يقول الآخر: لو كان النصارى يفهمون، ما عندهم فهم. لماذا؟ يقول: لو كان المسيح هي اللي عبد عليا فكيف لا يعبدون عليا؟ يعني ضلال مبين والعياذ بالله. قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. هل هنا وقف لازم أم أن هناك وصف وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم؟ فيكون الراسخون في العلم يعلمون تأويله، فهل هذا هو الأصوب؟ اتجه إلى هذا النحو في التفسير ابن عباس، كان يقول: أنا من الراسخين في العلم، ليس تزكية إنما إخبارا، أنا من الذين يعلمون التأويل. وكان يقول في قوله: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، أنا من هؤلاء القليل. ابن عباس كان يقول، ولقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين وتعلم التأويل. فذا منحى في التأويل أن يقال إن هناك وصف بين قوله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، وآخرون من أهل العلم يقولون: لا، الوقف تام عند قوله تعالى ولازم عند قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله. أما الراسخون في العلم ففائدة ذكرهم أنهم يستسلمون لأمر الله حتى إذا جهل معنى الآية قل آمنت أنها من عند الله. والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا. فالثناء إذن على الراسخين في العلم لأحد أمرين: الأمر الأول على الوجه الأول من وجوه التفسير، الثناء عليهم لعلمهم. الأمر الثاني الثناء عليهم لاستسلامهم لأمر الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم الثابتون فيه المتسعون فيه يقولون آمنا به كل محكمه ومتشابهه من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، أي وما يتعظ إلا أصحاب العقول النيرة الرشيدة. ثم يدعون ربهم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. إذا مروا بمتشابه ووسوس لهم موسوس ودوما هذا حالهم يقولون: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، لا تمل قلوبنا عن الحق بعد إذ هديتنا إليه. فالإزاغة الإمالة والزيغ الميل، زاغت الشمس مالت يزيغ يميل، ربنا لا تزغ قلوبنا. فمن دعاء الراسخين في العلم وليكن لنا دعاء: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهي في معنى: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. فدوما نسأل الله الثبات. وكانت أكثر يمين للنبي صلى الله عليه وسلم كانت أكثر يمين: لا ومقلب القلوب. ربنا لا تزغ قلوبنا، لا تمل بقلوبنا عن طريق أو عن الحق بعد إذ وفقتنا إليه. فهنا كما يقول العلماء توسل ضمني بسابق إحسان الله إليك، توسل بسابق إحسان الله إليك، قل يا ربي أنت وفقتني فلك الحمد، فيا من وفقتني لا تزغ قلبي بعد إذ هديتني. فهنا ثناء على الله وشكر له لكونه هدانا، واعتراف بهذا الفضل في قولنا بعد إذ هديتنا. هنا توسل بسابق إحسان الله إليك، ونوع من التوسل محمود، نوع من التوسل محمود، كما قال الصديق يوسف صلى الله عليه وسلم: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض يا خالق السماوات والأرض على غير مثال سابق، أنت ولي تتولى أموري في الدنيا والآخرة. فأثنى على الله بسابق الإحسان، ودعا قائلا: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ومن التوسل بسابق الإحسان كذلك قول زكريا صلى الله عليه وسلم: ولم أكن بدعائك رب شقيا، لم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. فالمعنى يا ربي أنت رب كريم، لم تشقني من قبل بالرد والحرمان، سألتك من قبل فأعطيتني، رزقتني وعافيتني وأكرمتني وعلمتني. فيا ربي يا من لم تشقني من قبل بالرد والحرمان، هب لي من لدنك وليا. فتوسل بسابق الإحسان وكتنزيل له في الدنيا. أذهب إلى شخص أطلب منه 1000 جنيه فيعطيني: تفضل الألف. بعد سنة أحتاج، أذهب إليه يقول لي وقد نسي: من أنت؟ قال: أنا جئتك العام الماضي وأكرمتني 1000 من الجنيهات فنفعني الله بها نفعا عظيما فجزاك الله خيرا، ولكني آثرت هذه الأيام. فيذكر من صنيعك أنك شخصا لا تجحد المعروف ولا تنكر الجميل، فأنت الذي ذكرت وأنت الذي شكرت. فهكذا التوسل بسابق الإحسان ينافي الجحود وينافي النكران. فدعاء أولي الألباب منه: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، من عندك. فالرحمة تكون من عند الله، والرحمة أحيانا تأتي بمعنى الهداية، وتأتي بمعنى النعمة، وتأتي بمعنى النبوة، ولها معاني. وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. استفدنا أمرا حاصله أننا نسأل الله سبحانه وتعالى باسم من أسمائه الحسنى يوافق المسألة التي نريدها. ولقد قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هكذا قال تعالى، ولكن الكتاب العزيز والسنة المباركة بينا أننا نختار من أسماء الله اسما يوافق المسألة التي نريدها. قل مثلا: ارزقنا وأنت خير الرازقين، يا خير الرازقين، يا من خزائن السماوات والأرض بيده، وسع علينا وارزقنا، يا كريم أكرمنا فأنت الكرم أهل، يا أهل التقوى يا أهل المغفرة اغفر لنا ذنوبنا. وهكذا قال موسى عليه السلام: واغفر لنا وأنت خير الغافرين. وفي الآية: ارحمنا وأنت خير الراحمين. فنختار من أسماء الله ما يناسب الشيء الذي نريده. في السنة: اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. في السنة اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هاجم الأحزاب اهزمهم وزلزلهم. فدوما نختار من أسماء الله اسما يوافق المسألة التي نريدها، لا نختار من أسماء الله اسما يخالف الشيء الذي نريده. فلا نقول كما يقول بعض الإخوة في قنوت الوتر: اللهم أذل الشرك والمشركين برحمتك يا أرحم الراحمين. كيف تأتي الإذلال بالرحمة؟ كما تقول: يا رب انتقم من فلان فأنت رحيم. لا يتأتى انتقم من فلان فأنت منتقم، أنت شديد العقاب، بطشك شديد، أنت تنصر المظلومين. فلا بد أنني أختار من أسماء الله ما يوافق الطلب الذي أريده. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، وهكذا إن الله جميل يحب الجمال. فلا بد من أو يسرع هذا التناسب، يسرع هذا التناسب. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أخذ ذلك من قول: وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لم يقل: وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الجبار، إنما إنك أنت الوهاب. قال تعالى وقال أهل الإيمان: ربنا يا ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. إنك جامع الناس ليوم لا شك في وقوعه ولا شك في قيامه. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، لا شك في أنه آت، ولا شك في أنه متحقق، ولا شك أن الناس كلهم مجموعون فيه، أولهم وآخرهم، من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة، أولهم وآخرهم، إنسهم وجنهم، بل والدواب كذلك. قال تعالى: ومن دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. قال عليه الصلاة والسلام: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأهل الإيمان يعترفون بذلك، لا ينكرون البعث، بل يعترفون بأنه آت، وهذا الاعتراف نفسه إيمان. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. ولذلك كان من دعاء النبي كإقرار لهذا إذا قام من النوم يقول: اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. وبعد ذلك يدعو، فإقرار بين يدي الدعاء، فأقر أولو الألباب لربهم بأنه جامعهم يوم القيامة. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. فيتوسلون إلى الله بإيمانهم بأنه سيجمعهم، بإيمانهم بالبعث الآخر، بإيمانهم بأن الساعة آتية لا ريب فيها وتنزل علينا نحن. تقول: يا رب أعلم أنك ستحشرني، يا رب قني عذابك يوم تبعث عبادك، يا رب أعلم أنه ثم صراط فثبتني على الصراط ولا تزل قدمي يوم تزل أقدام، ولا تنكبني عنه يوم ينكب عنه أقوام، واجعل مروري عليه كالبرق. وهكذا تذكر إيمانك بالشيء ومن ثم توابع هذا. يا رب قر بالميزان، وقر أن الموازين قد وضعتها ليوم القيامة، وقر أن الموازين القسط أوضعت ليوم القيامة، فيا رب ثقل الموازين. أقر بتناول الكتب، فاجعلني أتناول كتابي باليمين يا رب، فإقرار بالأصل ثم على إثر ذلك سؤال وطلب لما تريده من ربك بما يوافق مسألتك. فأهل الإيمان يقولون ربنا يا ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. ثم يقول تعالى إن الذين كفروا في هذا اليوم الذي يجمع فيه الناس لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. هنالك يوم القيامة لن تغني عنك أموالك ولا أولادك من الله شيئا، كما قال تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمي وأبيه. فلن تأتي بابنك يوم القيامة تقول يا رب ابني ذو منصب سيشفع لي، يا بني اشفع لي أنت لك منصب، يا بني اشفع لي أنت كنت غنيا وثريا. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. قال تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، وقال أهل الكفر والعياذ بالله فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. هكذا يقولون، ويقولون أو يقول قائلهم ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. صاحب الجاه والمنصب الذي كان في الدنيا ملكا أو رئيسا أو مسؤولا يأتي يوم القيامة جرد من كل هذه، فيقول لقد رأى نفسه مجردا ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. وكما سبق في بيان سبب فرار المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه أن العلماء يقولون هناك ثلاثة أسباب لماذا يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. السبب الأول لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كل منشغل بنفسه. السبب الثاني أنه يفر حتى لا يطالب بالحقوق والمظالم بزعمه أنه سينجو، سيرى أمه تقول يا رب هذا عقني ائتني يا رب بحقي منه، ففي حاجة إلى أي حسنة تستنقذ بها نفسها. الأب يقول يا رب هذا عقني، هذا آذاني، فرد لي يا رب حقي. فلهذا يفر الولد ويفر الأب كذلك انشغالا بنفسه، هذا السبب الثاني. قال فريق من العلماء ومن الناس من يفر بسبب الفضائح، لأن يوم القيامة تبلى السرائر، يظهر المخبوء المكنون ويكشف، يظهر المخبوء والمكنون ويكشف، وثم علامات، فالغادر يفتضح أمره بأنه ينصب له لواء عند دبوره يوم القيامة عند إسته مكتوب عليه علم هذه غدرة فلان ابن فلان، هذا يوم أن غدرت بفلان ابن فلان، علم منصوب والعياذ بالله. قال تعالى إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك هم وقود النار حطب النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال للكافر يوم القيامة لو أن لك ما في الأرض من ذهب أكنت مفتديا به؟ فيقول نعم يا رب والله كنت أفتدي به. فيقال كذبت، قد شئلت أيسر من ذلك ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. إن الذين جحدوا الآيات وكذبوا بها لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. لكن هل أهل الإيمان تغني عنهم أموالهم وأولادهم من الله شيئا؟ أما الآية العامة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، فمن العلماء من قال إن أهل الإيمان إذا أنفقوا أموالهم فيما يرضي الله نفعهم المال الذي أنفق في مرضاة الله سبحانه وتعالى، وإذا ربى الولد على طاعة الله بإذن الله ينتفع بدعاء الولد بإذن الله وبمشيئة الله. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن رجل ترتفع درجته يوم القيامة فيقول يا رب أن لي هذا، فيقال باستغفاري ولدك لك. أما إذا كان الأب كافرا فلن يغني عنك يغني عنه الولد من شيء. قال صلى الله عليه وسلم يلقى إبراهيم عليه السلام أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة، أي غبار تغير وسواد، فيقول له يا أبي ألم أقل لك لا تعصني؟ الوجه عليه غبار، عليه تراب، عليه نكد، عليه الحزن والبؤس، ويعلوه القمطرير والبثور، ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول أما اليوم يا إبراهيم فلن أعصيك أبدا. فيقول يا رب أبي الأبعد ألم تعدني أنك لا تخزني يوم يبعثون؟ فيقال يا إبراهيم انظر بين رجليك فإذا بذيغ ملتطخ تحول أبوه إلى ضبع ذكر متلوث بعذرته ويؤخذ بقوائمه ويلقى في النار عياذا بالله من النار. قال تعالى إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون. شأنهم شأن آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. شأنهم في ذلك كآل فرعون. ولا يخفى عليكم أمر فرعون الذي تجبر وتكبر وآل به أمره أن يقول أنا ربكم الأعلى وأن يقول ما علمت لكم من إله غيري وأن يذبح الأبناء الصغار وأن يستحي النساء للاستخدام والامتهان والإذلال وأن يسخر الرجال كعبيد وأن يصلب الناس في جذوع النخل وختامه السيء. لما تبع موسى في مثل هذه الأيام وتلك الليالي موسى عليه الصلاة والسلام يجري ومن معه من بني إسرائيل ويمعنون في الفرار وفرعون وجحافل الشر معه بكل ضجهم وضجهم وسلاحهم يتبعون موسى ويتبعون جند موسى من بني إسرائيل ملاحقة لا تتصور ولا تتخيل. جيش زاحف جرار يتبع قلة من بني إسرائيل مع موسى الكليم صلى الله عليه وسلم صوب البحر. في مثل هذه الأيام وتلك الليالي يستمر مطاردا لهم إلى أن يراهم ويرونه فيسلم قوم موسى أو يبدون استسلاما لنبيهم موسى ويقولون إنا لمدركون. قضي الأمر، سنقتل، ستقطع أيدينا وأرجلنا من خلاف، لكن ثقة بالله واعتصاما به يقول كلا إن معي ربي سيهديني، فيوحي الله إليه ولم يعد أمامه إلا البحر والعدو من خلفه وليس ثم شيء آخر. وهكذا الكربات تنفرج عند اجتدادها، لم يعد أمامه إلا البحر والعدو من خلفه. اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. قال تعالى وأزلفنا ثم الآخرين. كان بالإمكان لما رأى فرعون أن البحر انشق لموسى، كان بالإمكان أن يبتعد ويقول خلاص ده معجزة من عند الله، لكن قربه الله. أزلفنا قربنا، ثم أي هنالك قربنا الآخرين استدرجناهم، حملنا فرعون على مزيد من المتابعة والمطاردة حتى اقتحم البحر، فانطبق عليه البحر وعلى جنده. وقال والموج يعتريه من كل صوب وحلب ومن كل جانب موج متلاطم كالجبال، آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. وأنا من المسلمين، يقول ابن عباس قال جبريل ورفعه ابن عباس مرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأيتني وأنا آتي بوحل من البحر أدسه في فمه حتى لا تدركه الرحمة من سوء ما صنع. قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك. تشكك بعض الإسرائيليين من شدة خوفهم، قالوا ما أدرنا أنه غرق، قد يكون نجا من شدة الخوف. وقوم الذين تخلفوا عنه في مصر ما أيقنوا بغرقه. قال تعالى فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. قال أبو السليل ورجل يروي الإسرائيليات والسند إليه ثابت، لما تشكك الإسرائيليون في موته وتشكك قومه الذين خلفوا من بعده في موته وهلاك، ألقاه الله وكان ضخما قصيرا أحمرا، ألقاه الله على نجوة من الأرض كالثور وقد تغير وجهه، فجاء القوم ينظرون إليه هذا الذي كان يقول يوما أنا ربكم الأعلى، هذا الذي كان يقول يوما يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، أهو ملقى الشمس تضربه وتغير وجهه والنتن يخرج منه، هكذا جزاء الظالمين. قال تعالى فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. في مثل هذه الأيام كما لا يخفى عليكم عاشوراء التي بعد غد، بلغنا الله إياكم إياها بسلام وأمان وعننا الله إياكم على صيامها، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم صوم يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. وعاشوراء هو اليوم الذي أنجى الله فيه موسى من الغرق وأغرق فرعون ومن معه. قال عليه الصلاة والسلام نحن أحق بموسى منهم، نحن أولى بموسى منهم، فصامه وكان صومه فرضا قبل أن يفرض رمضان، ثم لما فرض رمضان كان من شاء صام عاشوراء ومن أفطر، وكانت النسوة يصومن الصبيان عاشوراء. قالت الربيع بنت معوذ رضي الله عنها كنا نصوم عاشوراء ونصومه صبياننا، فإذا جاء أحدهم جعلنا له اللعبة من العين أي من الصوف كي ينشغل بها حتى يتمم صيامه، فجدير بنا أن نصوم هذا اليوم الذي يكفر السنة الماضية هذا. ومن العلماء من قال إن عاشوراء هو يوم العاشر من شهر الله المحرم، وهذا قول جمهور العلماء، هو الموافق لقول عاشوراء. ومن العلماء كابن عباس من قال إنه يوم التاسع. وسبب ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما علم أن اليهود يصومون العاشر قال لئن عشت إلى قابل لا صمن التاسع، فمات صلى الله عليه وسلم. ففعل النبي أنه ما صام التاسع، صام العاشر، لكن قوله لئن عشت إلى قابل لا صمن التاسع، فلذا فابن عباس يرى أن الذي يصام هو التاسع، والجمهور يرون أنه يصام العاشر. والذي يريد الخير يعلم أن شهر الله المحرم الصيام فيه أحب الصيام إلى الله بعد رمضان، أحب الصيام إلى الله بعد رمضان أو بعد الفريضة شهر الله المحرم، فمستحب إذن أن تصوم التاسع وأن تصوم العاشر، وما يفعل من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. أما الوارد عن بعض العلماء أنك تصوم الحادي عشر أيضا في إسناد لا يصح ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أي وجه من الوجوه والله أعلم. هذا عن عاشوراء، بلغنا الله إياكم إياه بسلام وأمان، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم.